بسم الله الرحمن الرحيم. هنا احنا مفروض دخلنا في القسم الرابع اللي هو مجمع افسس الثاني. هو بس علشان افتكر القسم الاول عنده كان تمهيد لعصر المجامع كده اهو، وبعدين قسم أول مجمع نيقيا، قسم تاني مجمع قسطنطينية، قسم تالت مجمع أفسس أول، قسم رابع مجمع أفسس التاني. يعني هو كل قسم بمجمع، بعدين المفروض قسم خامس ده مجمع خلقدون. احنا فاضل لنا قسمين في الكتاب. طيب هنا في صفحة رقم 268 كاتب عنوان من هو أطاخي. ده المفروض المهرطق اللي علشانه اتعمل مجمع افسس الثاني 449. بيقول كان رئيس دير بجوار القسطنطينية. يعني اريوس كان قسا، وسابيليوس وابوليناريوس ومقدونيوس كانوا اساقفة، ومقدونيوس ده بطريرك او ما يتقالش عنه بطريرك مش مهم، وبعدين نسطور كان بطريرك او اسقف ايا كان يتقال عنه بطريرك ولا لا. احنا قلنا ان الاسقف البطريركية في الاساس رتبة من رتب الاسقفية، وبيلاجيوس ده اتكلمنا عنه وراخر كان اسقف، واطاخي ده كان رئيس دير. طيب وكان معروفا بعلمه وفضله، ولما شط في اقواله نادى بان طبيعة الناسوت تلاشت في الطبيعة الإلهية، فصار السيد المسيح بطبيعة واحدة ممتزجة. هنا الفكرة اللي جت في دماغه عشان يقول ان الناسوت تلاشى في اللاهوت، ان اللاهوت غير محدود والناسوت محدود، فبالتالي لما يتحدوا مع بعض كأن اللاهوت كل الناسوت كده، ما بقاش في ناسوت خلاص. طيب وإذ سمع يوسابيوس أسقف دوريالوس بذلك ذهب إلى أطاخي وكان صديقا حميما له، وأراد أن يقنعه بخطأ تعليمه ويرجعه عن بضعة الطبيعة الواحدة الممتزجة. خلي بالك حتة الطبيعة واحدة ممتزجة دي فيها كلام، لأن المعروف عند الآباء أن أطاخي كان متمسك بمقولة مين؟ كيرلس الإسكندري، اللي هو طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. جملة كده هو بيقولها، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. فهو هم قعدوا يقولوا في فرق ما بين طبيعة واحدة وطبيعة وحيدة. طبيعة وحيدة يعني واحدة من الاثنين كلت التانية، أو هو ما كانش فيه غير صفات هذه الطبيعة. لكن طبيعة واحدة المقصود منها ان اللاهوت والناسوت اتحدوا مع بعض فعملوا طبيعة جديدة واحدة ليها صفات ايه؟ الطبيعتين اللي فاتوا. هنا بيقول غير انه زل هو الاخر، يعني اطاخي اقنعه بهرطقته، فقال بفصل طبيعتي المسيح بدل الاتحاد، او الان كان ما علينا، فقال بفصل طبيعتي المسيح بعد الاتحاد. ده قريبة من النسطورية يعني اين كان. وبعد فترة ليست بقصيرة قضاياها في النقاش والبحث انصرف دون ان يقتنع احدهما برأي الاخر. ده مهرطق وده مهرطق. وذهب يوسابيوس الاسقف الى فلابيانوس بطريرك القسطنطينية واخبره بالمعتقد الجديد الذي ابتدعه الارش مندريت، يعني ارخي بتاع الدير ولا مش عارف مين، يعني رئيس دير اطاخي. قال له بقى البدعة اللي ابتدعها الارشمندريت اطاخي ده، وطالب بعقد مجمع مكاني في العاصمة للقضاء على هذا التعليم الغريب. طب ازاي اصلا طالب وهو رخر بيقول زل هو الاخر؟ مش مهم، ما هو اللي زل هو الاخر ده ما اتحكمش عليه في وقتها ان هو كان مهرطق. طب هو مش يوسابيوس ده اللي كان احلى تعليم سابيليوس قبل كده ولا واحد غيره؟ لا واحد غيره، كذا واحد كان اسمه يوسابيوس. طيب هو هنا مكمل بيقول انه عمل مجمع فلابيانوس المكاني، وبعدين في الاخر خالص أقر المجمع برئاسة فلبيانوس بإتراك القسطنطينية القول بطبيعتين ومشيئتين بعد الاتحاد. يعني الفكرة النسطورية كانت منتشرة يعني، لأن المفروض نسطور ده اتحرم في إيه؟ أفسس الأول 431. احنا بنتكلم عن أفسس الثاني 449، فكان التعليم نسطور إيه؟ كانت انتشر. فواضح ان هي كانت يعني منتشرة في اماكن كتير، بطارقة واساقفة كانوا بيعتقدوا بيها. فده قال طبيعة لاهوتية ابتلعت الطبيعة الانسانية، التاني قال له لا دول هم طبيعتين، وكأنه علم بتعليم نسطور او ما شابهه، يعني انه فصل لاهوت عن ناسوت، او حاول يظهر ان هو له الطبيعتين لدرجة انه فصل ما بينهم او ايا كان. هم كانوا كفر يعني، حكموا على اطاخب انه كافر. طيب، فهنا بيقول هو كاتب هنا ان اطاخي يستغيث بالامبراطور، وبعدين في بقى بين اطاخي المبتدع ولاون اسقف روما قاعد يكلموا بعض، يعني يرسلوا بعض. فحصل بقى في مجمع افسس تبرئة أطاخي في مجمع أفسس الثاني. ده أنا مش كاتب الاقتباسات دي 79، لسه ما كتبتهاش. ده بس لأنه هو هيرجع يعيدها تاني، يعني كاتب بس كلام بسيط إن ده السيناريو اللي حصل، إن فلابيانوس ده هو عمل مجمع مكاني، حرم أطاخي، أطاخي اسمه إيه ده استنصر واستغاث بالإمبراطور، عملوا مجمع مسكوني، طلع فيه أطاخي ايه؟ براءة. طب في بقى ده الفصل الاول اسباب انعقاد المجمع. في الفصل الثاني بريء، ما انت هنحكي بقى ايه اللي حصل في مجمع افسس فطلع براءة. ده في 279 الفصل الثاني اللي هو اهم شخصيات المجمع تقريبا، الشخصيات الهامة في المجمع. طيب، هنا كاتب تحت عنوان في سبيل الايمان، بيقول رأس البابا ديسقورس مجمع افسس الثاني الذي انعقد لبحث ارتقة اطاخي كذا وكذا وكذا. وبعدين بيقول ده الاقتباس بقى اللي انا حطه هنا، لكن عندما توفى الامبراطور ثيوديسيوس وتنصب بدله ماركيان زوج بوليكاريا، اشار عليه بعض الاساقفة المقطوعين ممن ينادون ببدعة انفصال طبيعتي المسيح بعد الاتحاد كي يحضر ديسقورس ويحاول التأثير لعله يقبل التعليم الجديد. في يحاول التأثير عليه، في كلمة عليه ديناس، ويحاول التأثير عليه لعله يقبل التعليم الجديد ويصفح عن الأساقفة المبتدعين. طيب، فدعا الإمبراطور الأب ديسقورس، هو كاتبه كده ديسقورس، لا مش كاتبه ديسقورس كده، في تقريبا الأخت هو ديسقورس كده من غير الواو التاني. فدعا الامبراطور الاب ديسقورس الى القصر الملكي بالقسطنطينية، كما دعي معه اناطوليوس بطريرك القسطنطينية وماكسيموس بطريرك انطاكيا ويوبيناليوس اسقف اورشليم وموركوس اسقف افسس وثلاثه من الاساقفه المقطوعين. لملوا اساقفه كتير. ولما جلس الجميع على كراسيهم التي اعدت لهم مقابل مقعدي الملك والملكه، بدا احد الاساقفه في مخاطبه ديسقورس بما مؤداه ان يذعن لرغمه الامبراطور ولا يخالفه كي يبقى في منصبه، بيهدد يعني من تحت لتحت. وإذ أدرك هذا الأب أن الدعوة ليست إلا مؤامرة قصد بها إغراؤه للتخلص من مبادئه القديمة وقف وقال إن القيصر لا يلزمه البحث في الأمور الدقيقة، بل ينبغي له أن يشتغل بأمور مملكته ما بين قوسين السياسية وتدبيرها، ويدع الكهنة يبحثون عن الأمانة المستقيمة، يعني إيه هي العقيدة المضبوطة، ويفحصون الكتب. وخير له أن لا يميل مع الهوى ولا يتبع غير الحق. فدهش الجميع من جرأة ديسقورس النادرة. وهنا قالت بوليكاريا زوجة الإمبراطور: يا ديسقورس، لقد كان في زمان والدتي أفيدوكسيا إنسان قوي الرأي مثلك، أي القديس يوحنا ذبيب الفم، وأنت تعلم أنه لم يرى من جراء مخالفتها خيرا، وأرى أن حالك سيكون مثله، يعني بتهدده. فأجابها ديسقورس بكل شجاعة قائلا: وأنت أيضا تعرفين كل ما جرى لأمك نتيجة اضطهادها لهذا القديس، وكيف ابتلاها الله بالمرض الشديد الذي لم تجد له دواء ولا علاجا حتى مضيت إلى قبرها. مفروض صح كده، حتى نتيجة اضطهاد حتى مضيت إلى قبره، قبره القديس يعني، إلى قبره وبكت عليه واستغفرت الرب فعوفيت. وها أنا ذا بين يديك، فافعلي بما تريدين وستربحين ما ربحته أمك. فثارت بوليكاريا عندما سمعت هذه الأقوال، ومدت يدها ولطمت ديسقورس لطمة شديدة، اقتلعت ضرسين من فمه لشيخوخته، يعني ألم، وقعت له طقم سنان. وللحال انهال عليه بعض رجال القصر والحراس وضربوه ضربا مبرحا أو مبرحا أي كان، ولكي يمعنوا في الاستهزاء به نتفوا شعر لحيته. أما هو فبقي صامتا يتحمل كل ذلك بصبر عجيب، ويقول ما بين قوسين للمسيح: من أجلك نمات كل النهار. مقتبس رومية 8:36. ثم جمع الآب بديسقورس الدرسين مع شعر لحيته وأرسلها إلى شعبه بالإسكندرية مع رسالة قال فيها: هذه ثمرة جهادي لأجل الإيمان، اعلموا أنه قد نالتني آلام كثيرة في سبيل المحافظة على أمانة آبائي القديسين، أما أنتم الذين بنيتم إيمانكم على صخرة الإيمان القويم فلا تخافوا السيول الهرطوقية ولا الزوابع الكفرية. وكاتب راجع تاريخ المجامع لابن المقفع وتاريخ المجامع للمنبجي. أنا بس عاوز يعني الكلام ده حصل إمتى تاريخيا، لأن هو ملخبط الدنيا لخبطة سواد، لأن هنا كاتب بعد انتهاء مجمع خلقدون أصدر الإمبراطور، وإحنا أصلا بنتكلم على مجمع أفسس الثاني. طيب الكلام ده حصل إمتى؟ بس عاوز هوقف تسجيل ثواني أبص في الكتاب كده. هنا أنا واضح من الكتاب بحسب التسلسل أنه خلي بالك، لأن مجمع أفسس الثاني هنا بيقول: الذي انعقد لبحث هرطاقه أطاخي، وكان ذلك في أيام الإمبراطور ثيوديسيوس الصغير، لكن ده مات، واللي احنا بنتكلم عنه كان إمبراطور تاني اللي هو بدل منه ماركيان زوج بوليكاريا أشار إليه. فغالبا الكلام ده عن مجمع خلقدونيا بدلالة بعد انتهاء مجمع خلقدون أصدر الإمبراطور أمرا بنفي البابا ديسقورس إلى جزيرة غغرة ومش عارف مين. فهو غالبا اللي حصل ده هو كان في مجمع خلقدونيا، ما كانش في مجمع أفسس الثاني. أنا بس حابب أقول الكلام ده لأن في زي ما علقت قبل كده مسيحيين مش فاهمين قد إيه الكنيسة الشرقية عانت بسبب التعليم التي أقرت في مجمع خلقدونيا، وبعدين بسبب الاهتمامات الدفاعية. عاوز يقول إن اللي اتقال في مجمع خلقدونيا زي اللي احنا بنقوله كأرثوذكس، لكن الخلاف لفظي علشان التقارب ما بين الأرثوذكس والكاثوليك في مقابل الهجمات الشرسة من النقد الكتابي والنقد الإسلامي للعقائد المسيحية وأيا كان. فعاوز يقول لك ده احنا أصحاب وحبايب، وبس مجمع خلقدونيا ده كان بس اختلاف لفظي، مش عاوز بقى يقول ده تاريخ دموي والآباء اتضربوا واتبهدلوا واتنفت لحيتهم وحرموا بعض والكلام ده كله. طيب أنا مش مشغل مشغل. طيب في صفحة 284 ده برضو كده احنا ندخل في الفصل الثالث جلسات المجمع وقراراته. ده أفسس الأول، هو حكى الكلام ده عن مجمع خلقدونيا ضمن كلامه عن الشخصيات الهامة في المجمع وتاريخه يعني. ده الفصل الثالث جلسات المجمع وقراراته. طيب جلسات المجمع وقراراته الفصل الثالث بيقول انتشرت تعليم أوطاخي فرض لها الجميع، وحاول فلبيانوس اللي هو أصلا كان كافر بطريرك القسطنطينية القضاء عليها بمجمعه المكاني، غير أنه طلع على جماعة المؤمنين ببدعة جديدة عشان هو كان كافر، إذ قرر الاعتراف بطبيعتين في السيد المسيح بعد الاتحاد. يعني ده نابع من معتقد دستور، القول الذي رفضه سائر المؤمنين لمخالفته لعقيدة وأقوال الآباء السلف الصالح بتاعهم السالفين. ولهذا وجد الإمبراطور ثيوديسيوس الصغير نفسه مضطرا للدعوة لعقد مجمع عام في مدينة أفسس لمعالجة هذا الوضع ووضع الأمور في نصابها السليم. طيب ما علينا، صفحة هو بقى كاتب المراسيم الملكية لعقد المجمع، ما يهمناش ده كتير. وبعدين كاتب وفود الأساقفة، وكتب الجلسة الأولى مش عارف مين، هات بس ألم. بيقول لقد لبى في ده وفود الأساقفة في صفحة رقم 288، أنا ما اهتمتش قوي في مجمع أفسس المسكون الثاني ده. بيقول وقد لبى جميع الأساقفة دعوة الإمبراطور، واجتمع في وقت بسيط عدد تافه من الأساقفة 130 أسقف، وده كان مجمع مسكون من سائر أنحاء المسكونة استعدادا لعقد المجمع. بعدين كاتب الجلسة الأولى مش مهم، حضور أوطاخي، ده تحت عنوان حضور أوطاخي. بيقول ولما مثل أوطاخي أمام المجمع طلب منه الآباء أن يوضح عقيدته ويشرح تعليمه، فقال إني أستودع نفسي للآب والابن والروح القدس ولقول عدلكم الصادق، فمعي كتاب اعتقادي فمروا بقراءته وقراءة اعتراف الأمانة المرفق به. خلي بالك المفروض، انا مش عارف لو احنا قرينا الكلام ده ولا لا، بس انا اعتقد ان الكلام ده كان في مجمع افسس الاول، مش عارف لو قريناه في الكتاب ده ولا لا. لما جه نسطور يتكلم ويقول اعتقاده، اعتقد ان هو قايل انا عندي كتاب اعتقاد. ما علينا، أنا ممكن أكون متلخبط هنا، إنه بيقول بل طلب من أوطاخي أن يوضح أبحاثه أو رأي شفاها فلم يجد في أقوالي خالص. يعني الفكرة إن واحد يقدم عقيدته مكتوبة، المجامع ما كانتش بتقبل تكتب لي أي كلام وإنت معتقد أي كلام، لا اشرح لي ويسألوه ويوضح لي، وبعدين في الآخر يقوم طيب إنت محروم أو إيمانك سليم ولا لا، فاهم إزاي؟ فما كانش بيقبل في هذه المناقشات العقائدية ان هو يقول انت لك كتاب. في احوال تانية بقى كانوا بيقولوا ده كتاب كتبه ليون بتاع روما، ولا كتبه مين وفلان في انهي بلد، وكتابه اللي شرح فيه عقيدته في كفر، فيكتفوا بانه دون. يعني لما يكون الكتاب في الكفر واضح يقوموا حرمينه على طول، مش مهم يشرح، فاهم ازاي؟ لكن لو كتب كتاب فيه عقيدة واضحة يقول له لا اشرح، نتأكد يعني أو أيا كان، هل ده ممكن كان بسبب إن هم كانوا عاوزين يحرموه فعاملين حسابهم إن ممكن يداهن في الكتاب فعاوزين نتأكدوا منه؟ لا اشرح عشان نشوف. ولما يكون كاتب الكفر يقلشوه على طول، طب ما يمكن هو كان يقصد حاجة معينة ولما يشرح يطلع إن هو إيمانه مظبوط يعني. أيا كان مواضيع ليها علاقة برضو بشر يعني، هم اللي بيحكموا في الآخر، لكن الفكرة إن انت إنه يكون في حكم البشر السلطة إن أنت تدخل النار ولا لأ، دي اللي بتخليها يعني المفروض فلم يحد في أقوالي قطع العقيدة السليمة. كبر لك الخط شوية عشان أنت غلبان يا زيزو كده. حلو. طيب ثانية واحدة بس. فهنا حضور أطاخي، ولما مثل أطاخي أمام المجمع طلب منه الآباء أن يوضح عقيدته ويشرح تعليمه، فقال إني أستودع نفسي للأب والأم والروح القدس ولقول عدلكم الصادق، فمعي كتاب اعتقادي فمروا بقراءتي وقراءة اعتراف الأمانة المرفق به. وتسلم كبير الكتاب اعتراف أطاخي وقرأه أمام الآباء جميعا، فإذا به صورة صحيحة صادقة لقانون الإيمان الموضوع بمعرفة الآباء في مجمع نقي، وقد ختمه بقوله هذا هو الاعتقاد الذي قبلته منذ البدء من آبائي وأنا أعتقد به سابقا، وفي هذا الحين في هذا الإيمان ولدت، ومن الحين قدمت لله وبرحمته قبلني، وبه التصقت ورسمت وعشت إلى هذا اليوم وأريد أن أموت فيه. وهذا الاعتقاد كتبه المجمع المقدس العام الذي كان سابقا يعني نقيا، والذي تولى عليه أبونا كيرلس الأسقف ذو الذكر السعيد، يقصد أفسس، لأن قانون الإيمان كان كل شوية بيتزود عليه حتة في المجمع المسكون اللي بعديه، وآخر تطوراته كان هو أفسس الأول 431. طب هو يقصد يعني لما كيرلس الإسكندري مفروض في مجمع أفسس الأول هو قرأ اللي اتقال في نقيا وفي القسطنطينية وزود عليه جزء بتاع نمجدك يا أم النور وليت الإله مش عارف مين، وراح كاتب حرم إن إيه اللي يزود أو يغير في القانون ده يتحرم. فهو الولد تولى عليه أبونا كيرلس الأسقف ذو الذكر السعيد الصالح، وحدد من خالفه أو زاد عليه من خالفه أو زاد عليه شيئا أو أنقص منه شيئا أو علم بخلافه يكون تحت القوانين التي تحررت في ذلك الحين. طيب في خلاص. ولم يكتفي المجمع بهذا الاعتراف الكتابي بعد ما خلاص أرى الكلام اللي كان مكتوب، ولم يكتفي المجمع بهذا الاعتراف الكتابي، الله أكبر الله أكبر، بل طلب من أطاخي أن يوضح أبحاثه شفاها، فلم يحد في أقواله قطعا العقيدة السليمة، يعني ما عرفوش إيه يوقعوه في غلط. طيب هل اتحرم بعد المجمع ده؟ بعد أفسس تاني. أفسس تاني ما حرموش، قال لك اتحرم في خلق دنيا ولا ايه مش فاكر. طيب تبرئة أطاخي، لان هو كان اتحرم في المجمع مكاني فرفعوا من عليه الحرم. سأل ديسقورس رئيس المجمع الآباء عن رأيهم في أمانة أطاخي واعترافي، فقال يوبيناليوس أسقف أورشليم لأنه قد اعترف واقتدى باعتقاد مجمع نقيا يبقى هو صاحبي وحبيبي وكفاء، مدام مشي على كلام مجمع نقيا، لأنه قد اعترف واقتدى باعتقاد مجمع نقيا وبما ثبته الآباء في المجمع العظيم الذي اجتمع سابقا في هذه المدينة، فقد ظهرت أرثوذكسيته، ومن أجل ذلك حكمت بأن يثبت في درجته وفي ديره أو ديره. الفكرة أنه يعني لما يكون خلاص المجمع ده أخذ هذه المكانة العظيمة في التاريخ المسيحي، إن هو ما دام وافق المجمع يبقى مظبوط، ما وافقش المجمع يبقى غلط، يعني ده كأن طب أي حاجة قبل المجمع إيه النظام يا جماعة؟ طب الكتاب المقدس يعني ما تقولش طب بما انه وافق داهن يا اخي ونافق تعليم المسيح المذكوره في الاناجيل ولا النصوص الكتاب المقدس ولا اي حاجه ولا تعليم الرسل ولا اي حاجه، لا المجمع اثناسيوس اللي قاله في المجمع واللي اتحط هو ده الكلام السليم، هي دي الارثوذكسيه. يعني ايا كان، ووافق الأساقفة جميعا على هذا القرار بقولهم حق وعدل هذا الكلام. وبعد أن أعلن جميع الأعضاء رأيهم واحدا فواحدا، قال الأب ديسقورس: لقد ثبتت أنا أيضا حكم هذا المجمع المقدس، وحكمت أن أوطاخي يحصى في عداد الكهنة ويتولى دايره كما كان سابقا. خلاص هنعمل ايه مدام هو اعلن ارثوذكسياته؟ نخليه زي ما هو. برضو في هنا كاتب كلام تبرئة رهبانه ايضا، مفيش مشكلة. وبعدين بقى قرارات المجمع: وطلب الاباء قراءة اعمال مجمع افسس المسكون اللي هو الاول، كما تولي قانون إيمان المجمع النقاوي وتعليم الآباء القديسين في سر التجسد المجيد. وبعد البحث الكثير خلص المجمع إلى القرار الآتي: للمرة الثانية نجدد القول بطبيعة واحدة بعد الاتحاد للكلمة المتجسد بدون اختلاط أو امتزاج أو استحالة. طيب، في بقى الحكم على فلابيانوس. ده فلابيانوس ده المفروض ان هو السبب في ان اتعرف هرطقة اطاخي. اطاخي خد براءة وفلابيانوس لبس في الحيط. طيب. وسأل الاباء فلابيانوس بطريرك القسطنطينية عما اذا كان يوافق على عقيدة المجمع ويرى رأيه، اللي هو رأيه في التجسد، القول بطبيعة واحدة بعد الاتحاد، لان ده المفروض الكلام اللي اتقال لما اتحكم على نسطور انه مهرطق. فقال إنه متمسك بعقيدته التي أعلنها في مجمعه المكاني، وأصر على القول بطبيعتين في السيد المسيح بعد الاتحاد: لاهوت ناسوت. اللاهوت بتعمل المناسب ليها، والناسوت بيعمل المناسب له، لكن مش خلطبيطة. هي ياكل نقول الإله المتجسد كل وننسب كله للإله، ما فيش دماغ ولا إيه؟ دي حاجات مفروض تنسب للبشر ما تنسبش للإله. ده وجهة نظر الكاثوليك اللي فيما بعد خدوا بالكلام ده. وبدأ الأساقفة في مناقشته لإقناعه بالآراء السليمة والعقيدة القويمة، لعله يتخلى عن تعليمه الغريب ويرجع للكفر الأصلي اللي احنا كنا متفقين عليه قبل كده. ولكنه أبى أن ينصت إلى أقوال الأساقفة، كما رفض الخضوع لرأي المجمع. طبعا ده بالنسبة للمسيحيين ده كافر مأصل، بالنسبة للي بيعتقدوا بنفس معتقده ده قديس تحمل الأتعاب وتحمل الاضطهاد وتحمل كل هذه المضايقات في سبيل إيمانه. يعني لما بيجوا يرفعوا من ديسقورس ويقولك ده اتضرب عشان إيمانه وبتاع، ده في نظر التانيين ده كان مهرطق كافر واحنا بنأدبه، في نظر الأرثوذكس ده بطل من أبطال الإيمان. فهي العملية عكسية، هم يقولوا على نسطور ده كافر واتحرم ومات موتة وحشة ولا مش عارمين ولا أين كان، للناس اللي بتؤمن بالنسطورية ده قديس وجاهد في سبيل إيمانه ولم يخضع للأقوال الكفرية التانية والكلام ده كله. طيب، ولكنه أبى أن ينصت إلى أقوال الأساقفة كما رفض الخضوع لرأي المجمع. وأخيرا لم يجد المجمع بدا من حرمه وستة أساقفة معه، بقوا مصرين على تمسكهم بأقوال الهراطقة والمبتدعين. طيب، هنا في الآخر فض المجمع معلن. في بقى الفصل الرابع، هو المفروض دايما الأقسام هي آخرها بتخلص عند الفصل الثالث، لكن هنا هو عامل فصل بعنوان عقيدة الطبيعة الواحدة. لأن هو بدأ يلاقي أن الناس من بعد نسطور بدأ يظهر في المجمع، في يعني مجمع أفسس الأول 431، وبعدين احنا في 449، يعني ما فاتش كتير. بعدين هنرجع، وده المفروض كان نسطور لسه عايش وقتها. نسطور مات قبل انعقاد مجمع خلقدونيا، المفروض بحسب ما هم بيقولوا هو رايح في طريقه للمجمع، فنسطور كان لسه عايش. ده الفصل الرابع، عقيدة الطبيعة الواحدة. هنا في الصفحة رقم 298، طبعا هو كاتب رأينا في الفصل السابق كذا كذا كذا، فاحنا هنتكلم على ايه؟ عقيدة كنيستنا هي عقيدة الكنيسة الجامعة الرسولية. وبعدين ذكر شوية كلام لأثناسيوس، شوية كلام لكيريلوس. طيب في هنا، وقال القديس غريغوريوس الثيولوغوس، الثيولوغوس بيتكلم، يعني ده غريغوريوس الثيولوغوس اللي هو غريغوريوس النزيانزي وغريغوريوس النيسي، كل دول كانوا موجودين وقت مجمع القسطنطينية سنة 381. اعتقد هم ماتوا، ما كانوش كملوا لغاية كيرولوس، يعني كانوا حاضرين مع تيموثاوس الاول. طيب هنا بيقول ده غريغوريوس الثيولوغوس بيقول هو اقنوم واحد، طبيعة واحدة، سجد له المجوس لأن وحدانية الله الكلمة ليست بعدد طبائع ولا أقانيم. هو بيستدل بسجد له المجوس، يعني إيه؟ صح ده. سجد له المجوس علشان المفروض ده كان بيبي صغير، المسيح اتولد وفي المغارة ولا في اسمه ده في المزود، والمجوس راحوا لهيرودس قالوا له ملك اليهود هيتولد، فخاف على نفسه، دوروا لي هو فين ورجعوا قولوا لي مكانه، فراحوا لقوه والنجمة فضلت ماشية، راحت عملت سبوت لايت على الزريبة وضوء قلاب، هنا المسيح. فراحوا دخلوا المغارة لقوا يوسف النجار قاعد جنب زوجته، وزوجته بترضع الطفل الصغير، وراحوا داخلين سجدوا للبيبي الصغير ده. هو ايه ايا كان بقى، مش مشكلة يعني. ده السيناريو انا مألفه، انت زعلان ليه؟ المهم هو انجيل متى بيقول ان النجمة ارشدتهم، راحوا هم دخلوا لقوا البيبي الصغير، راحوا قالوا هو ده ملك اليهود او مسيح الرب او ايا كان، راحوا ادوله ذهب ولبان ومر ومش عارف هدايا يعني، راحوا ايه سجدوا له وقالوا له خلاص الحمد لله احنا اطمنا على ملك اليهود، ايه دخل المجوس في الحوار ده؟ المهم راحوا مشوا. وطاخي كان بيقول المجوس دول بهاويس، ازاي يسجدوا البيبي؟ هنا بيقول لك لا، يسجدوا للبيبي عشان البيبي ده هو الاله اللي اتولد. آسف نسطور، نسطور هو اللي قال ان ما ينفعش المجوس يسجدوا للبيبي، وكانوا بيعيب على المجوس ان هم يسجدوا للبيبي، لكن البيبي ده الطفل الالهي زي ما بيحبوا يقولوا عنه، الله والعياذ بالله اتولد هو البيبي ده فيتسجد له، فما فيش اي مشاكل. فهو بيستدل بسجود المجوس للبيبي ان دي طبيعة واحدة، ان البيبي ده يستحق السجود، مش ده جسم انساني صغير منفصل عن اللاهوت، ده اللاهوت هو الشخص اللي اتحد بالجسد وخد شكل البيبي ده، فده الاله نفسه فيتسجد له، مفيش اي مشاكل. هو ايه اللي حلوه النظريه دي؟ راجل عنده حق، صح، عنده باطل وعنده كفر، ما علينا، هذا المرميك باللابتوب في وشك. لأن وحدانية الله الكلمة ليست بعدد طبائع ولا أقانيم، المفروض ليست بعدد طبائع ولا أقانيم، يعني الطبيعتين اتحدوا مع بعض وما فيش أكتر من أقنوم أو ما فيش أكتر من شخص، هو واحد بس. فقد ولد من عذراء وحفظ أيضا عذراويتها وبتوليتها بلا تغيير. ده معتقد الدوام البتولي عند الأرثوذكس والكاثوليك، المفروض الاثنين، لكن البروتستانت ما بيقولوش بكده. طيب هو ابن واحد وليس للمسيح طبيعتان بعد الاتحاد، ولا هو مفترقا ولا مختلطا فيما اجتمع من الجهتين، لأن طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت اجتمعتا إلى وحدانية، يعني الاثنين بقوا حاجة واحدة خلاص، ما نفرقش ما بينهم بعد عملية الاتحاد. طيب هنا كاتب لما بيجي عند الموت بقى بيقول ايه؟ بيقول لا متجسم مات. هنا كاتب نقطة الخلاف، ده العنوان، نقطة الخلاف بين الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى. ثواني خلينا نكتب العنوان ده، نقطة الخلاف بين الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى. المفروض ما يكتبش القبطية، يكتب الأرثوذكسية، يعني ده كان يعني غرغوريوس المزيانزي ده ما كانش مصري ولا حاجة. طيب مش دول اللي مرضوش أصلا ما يخلوه يمسك البطريرك اعترضوا ما علينا. صفحة رقم 300 بيقول وتنحصر نقطة الخلاف بين كنيستنا القبطية وبين الكنائس الأخرى القائلة بالطبيعتين، يعني ما بين قوسين قصده الكاثوليك، يعني في أنه بينما تعترف كنيستنا باتحاد الطبيعتين لفظا وفعلا، يعني إيه لفظا وفعلا؟ يعني بيقولوا إن طبيعة واحدة لا الكلام المتجسد، ومفروض بيفسروا النصوص وبيفهموا النصوص على هذا الأساس، ده طبعا اللي فاهمين عقائدهم يعني بيقولوا كده. هو بيقول بقى تنادي الكنائس الأخرى بانفصالهما فعلا وإن عمدت إلى اتحادهما لفظا، ودي النقطة مش فاهمينها، على أساس إن الوثائق في مجمع خلقدونيا ممكن تكون بتقول احنا بنقول باتحاد الطبيعتين ومش عارف مين، لكن لما بيجوا يفسروا النصوص اللي فيها جوانب انسانية ويفسروا النصوص اللي فيها جوانب لاهوتية او يتكلموا عن افعال المسيح بيفصلوا وقتها بقى الطبيعتين. ايه؟ وان عمدت الى اتحاد ما لفظا، يعني هو يقول الطبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية في عملية التجسد. طب وبعدين المسيح عمل معجزة، ده اللاهوت. المسيح جاع، ده الناسوت. المسيح مشى على المايه، ده اللاهوت. المسيح مات، ده الناسوت. المسيح قال انا ما اعرفش الساعة، ده الناسوت. المسيح أم الأموات، ده اللاهوت. هو هكذا. طيب ولهذا نراها تفرق بين المسيح الإله والمسيح الإنسان. اللي يعمل كده يبقى هو ايه؟ من الكفار بتوع الكنائس الوحشة اللي بتقول بطبيعتين. فهنا بيقول ولهذا نراها تفرق بين المسيح الإله والمسيح الإنسان. إزاي؟ فتنسب للاهوت أحداثا وللناسوت غيرها. يعني يقول ده اللاهوت عمل كذا، اللاهوت أما كنيستنا القبطية فالبابا شنودة يقول وقت ما تتزنق قول لاهوت وناسوت، والجاري نص الجدعانة والكلام ده كله، يعني فاهم ازاي؟ ده عشان نخرج من اي زنقة. المسيح قال ولا الابن الا الاب، ده الناسوت. اما كنيستنا القبطية فانها ترفض هذا التفريق وتنادي بان كل ما يتعلق باللاهوت وكل ما يتعلق بالناسوت ينسب على حد سواء الى الكلمة المتجسد دون تفريق، الى الاله المتجسد. يعني نقول الإله المتجسد مات، الإله المتجسد شرب، الإله المتجسد عمل معجزة، الإله المتجسد كذا. الإله المتجسد قال أنا ما عرفش الساعة، الإله المتجسد عمل أي حاجة أيا كان. طيب صفحة رقم 302 و303 تحت عنوان الأدلة المنطقية في موضوع الطبيعة الواحدة دي، يعني بيقول إننا لو فرقنا بين مال اللاهوت ومال الناسوت لانهارت نظرية أو مبدأ الكفارة والفداء التي تعبر عن تعتبر أساس المسيحية. ليه بقى؟ اللي هو بيشرحه ده احنا هندقق فيه ونشوف ايه الصح اللي قاله الاباء الاوائل وايه الغلط. هنا بيقول ليه لو فرطنا ما بين اللاهوت والناسوت هيبقى احنا هدمنا مبدا الكفاره والفداء. ذلك لاننا نعتقد جميعا ان كفاره المسيح كانت كافيه لوفاء العدل الالهي لانها كفاره الهيه. يعني ايه العدل الالهي؟ يعني ايه العدل الالهي؟ ان هو ان الخطيه للاله خطيه غير محدوده فلازم هو اللي لا هو يقصد ان موتا تموت ومش عارف مين الفكره دي فلازم هو يتنفذ الحكم ده وازاي بالكفاره الالهيه دي. طيب لهذا يقول الرسول ده بولس الذي اذ كان في سوره الله لم يحسب خلت هرينا النص ده بقى خلاص زهقنا يعني مفروض الذي اذ كان في سوره الله. شوف كيرولوس بيقول ان الاصل تسبق الصوره. ده لما بيقول ان احنا مخلوقين على صوره الله يبقى احنا كده مساويين لله يبقى احنا الله؟ لا. فلم لو اتقال عن المسيح ان صوره الله ده مش معناه ان هو ايه الله. احنا قرينا اقتباسات بتقول كده اللي هو اليو بي اس هاند بوك بتاع الترجمه ولما شرحنا محاضره ساعتين في النص ده قال كون انك تقول ان المسيح صوره الله ده مش معناه ان المسيح هو الله. القولين ما بيستووش. طيب ولم يحسب خلصا ان يكون معدلا لله. قلنا لم يحسب خلصا ان يكون معدلا لله ده معناه كونه على صورة الله ده معناه ان هو كان في مكان معينة تأهله انه يبقى المستوى اعلى او انه هو كان على المستوى ده لكنه ما استغلش المكانة دي. يعني بمعنى ان هو الذي كان في صورة الله ده معناه ان هو مؤهل لانه يبقى معادل لله بطريقة معينة ان هو ياكل من شجرة الحياة انه هو اكل من من شجرة معرفة الخير والشر فصار كواحد منا عارفا الخير والشر ده في سفر التكوين. فلعله بقى تمتد يده الى شجرة الحياة فيحيا الى الابد فده اللي ناقص ده اللي فرق ما بيننا وما بينه خلاص كإله وآدم اللي كان على صفة الله. فقال لك لا هو ما رضيش يعمل كده ايا كان التفسير. انا قلت قبل كده انا لو جيت اشرح النص ده تاني زي ما وقت ما شرحتها في المحاضرة مش هعرف. اخلى نفسه واخذا صورة عبد هم النصارى بيفهمون ده معناه تجسد. لكن انا قلت ان من التفسير ده المقصود ان هو كان غير العبيد. ليه؟ لانه ما كانش تحت نير الخطيه. هو كان على صوره الله يعني زي ادم قبل ما يعصي فكانت طبيعته نقيه وجميله. لكن هو خلى نفسه ظاهرا زيه زي باقي الناس رغم انه مش زيهم. لكن ده مش معناه ان هو كان الاله وتجسد. لا ده كان بطبيعه نقيه وظهر ما بين الناس زيه زيهم. صائرا في شبه الناس ده المقصود. واذ وجد في الهيئة كإنسان يعني زيه زي أي إنسان يعني وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. فازاي الإله يبقى ده طاع يطيع وبعدين في الآخر يموت. والنص اللي بعديه بيقول إيه؟ لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. فيبقى إذا كان رفع وأعطاه ده معناه إن هو ما كانش في هذه المكانة لأن ربنا رفعه ليها ولا كان يملك هذا الاسم فربنا عطاوله. يبقى ازاي بقى ده يكون الاله في الاصل؟ كيرولس بيرد على النص ده ازاي؟ بيقول الكلام ده بعد التجسد مش قبل التجسد. فيمشي اي تفسير. لو المسيح قال انا عبد الله مش مشكلة انت متجسد قول اللي انت عايزه. هنا بيقول ونحن نعلم ان اللاهوت لم يمت. ده علشان حتة وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب. ونحن نعلم أن اللاهوت لم يمت ولم يسفك دما لأن الله كما ذكرنا سابقا ليس لحما ليس له لحم ودم وهو حي لا يموت. أما الذي مات فهو الناسوت. ده بيفصل هوا ما علينا. وهو أيضا الذي انحدر منه الدم. ولكن لأن الناسوت كان متحدا باللاهوت اتحادا تاما فعليا اعتبر الموت موتا الهيا. يعني ناخده بالايمان كده. لا هو كلام مين اللي هو اللاهوت ما ماتش ولا صوت هو اللي مات؟ ده كلام صاحب كتاب عصر المجامع، مش بينقل الكلام أب من الآباء. أشرح إيه؟ هو كأنه بيقع في المسطورية. هو كده وقع أصلا. إنه فكرة إن الجسد ما دام هو مصاحب للاهوت، هنا بقى ما قالش مصاحب، قال لك متحد. ما دام هو متحد مع اللاهوت فيبقى كرامته من كرامة اللاهوت المتحد به، فيبقى اللي يحصل له كأنه حصل إيه؟ للإله. فلما يموت الجسد يتقال الإله مات، بس الإله ما ماتش. هو كده لما ده اللي قاله بالظبط مستور كده ماشي. الإله بالنعمة وترفع معاه عشان هو شرف أخد شرف التحلي كده. أصل الفكرة عشان أحمد ده أصلا مش فكر أرثوذكسي. الأرثوذكس ما قالوش فكرة الكفارة الإلهية وإن لازم الإله يموت، ما قالوش الفكرة دي. لكن كيرولوس وأثناسيوس قالوا الإله مات على الصليب ما فيش مشكلة، لكن هو ما ربطش ان لازم الاله يموت على الصليب لان لازم تبقى كفارة الهية. هو قال ان الاله ليه يتجسد؟ عشان يتحد بالطبيعة الفاسدة، فلما اللاهوت يتحد بالطبيعة الفاسدة ينقيها. وبعدين ليه اتصلب؟ عشان يحمل اللعنة. وليه مات؟ علشان يبقى تنفذ موتا يموت، لكن مش المقصود يبقى لازم غير محدود ومش عارف مين، ما قالوش الكلام ده. وبعدين قام من الأموات انه رفع خلاص حكم الموت واعطاهم الحياة، لكن التفاصيل دي ان لازم الاله يموت ده ما يعني ما دخلوش في الكلام ده. هم قالوا الاله مات خلاص يعني دي قضيتهم، لكن ما ربطوش ما بين الموت الالهي وكفارة الهية. ما علينا ما علينا، الأمور دي كلها أصلا كفر بشع. ما يقول لك يعتبر الموت الموت موتا إلهيا والدم دما إلهيا، ومن ثم اعتبرت الكفارة إلهية أيضا وفعاليتها أبدية. ده كده رغم إن ده مش حقيقي حاصل، لكن للاتحاد مشيها كده، بيضحكوا على بعض. هذا ما نصل إليه عندما نسلم بعقيدة الكنيسة القبطية، أي طبيعة واحدة لا الكلمة المتجسد. أما لو سرنا بحسب عقيدة الكنيسة الغربية التي تنادي بالطبيعتين وتفرق وتميز بين خواص كل منهما، لاضطررنا إلى اعتبار ذبيحة الصليب ذبيحة بشرية. وكلنا نعلم أن الذبيحة البشرية لا يمكن أن تكون ذبيحة كفارية أيا كان. الفكرة عند الآباء الأوائل، بقول تاني، إن مش القضية إن لازم الإله هو يموت على الصليب، لكن فكرة إن الاتحاد هو اللي بيؤدي إلى نقاء الطبيعة اللي فسدت. فلو هو قلب انفصال يبقى ما حصلش التطهير ده. ننزل نصلي وبعدين نشوف هنعمل إيه بعد كده. طيب، ثانيا في الأدلة المنطقية دي على عقيدة الطبيعة الواحدة، بيقول: وثانيا تعتقد كنيستنا كما تعتقد الكنائس التقليدية الأخرى بأن السيدة العذراء هي والدة الإله. فهو عاوز يقول لك ان لقب، بما ان مريم في معتقدهم تسمى بوالدة الإله، يبقى ده دليل على الطبيعة الواحدة، لان اللي اتولد منها ايه؟ النسوت. قصده يعني اللي اتولد منها المفروض هي ما ولدتش اللاهوت، هي ولدت النسوت، لكن مع ذلك اتقال عنها ايه؟ والدة الاله، علشان البيبي اللي اتولد منها ده هو الاله متحد بالجسد اللي خده منها. يا سلام، شوف الفقه المسيحي، فقه بيستدل على لقب والدة الاله، ده دليل على الطبيعة الواحدة. في دماغ شغالة. وهكذا أكد الآباء القديسون في المجمع الأفسسي المسكوني. أنا مالي يا عم، هو اللي كاتب كده في المجمع الأفسي، هو كده هنا كاتب الأفسي أفسسي أفسي أيا كان، هو الاتنين شكلهم شتيمة أصلا. المسكون الثالث على أن هذه التسمية لا تستقيم إطلاقا إلا إذا أخذنا بوجهة نظر كنيستنا القبطية التي فيها تتحد الطبيعتان اتحادا كاملا. هو أصلا كيرلس هو اللي دافع عن اللقب ده، وهو كان بيقول بطبيعة واحدة. أما إذا أخذنا بمبدأ فصل الطبيعتين في خواصهما وأعمالهما، لقلنا أن العذراء هي أم ناسوت المسيح زي ما أن أسطور، لأنه من المسلم به أن العذراء لم تلد اللاهوت، لكن على أساس الاتحاد الكامل بين طبيعتي السيد نقول إن العذراء تدعى بحق أم الله والعياذ بالله، كما سمتها إليصابات. ده تدليس، إن إليصابات ما قالتش أم الله، قالت بحسب ترجمة الفاندايك أم ربي أو أم سيدي، على أساس إن اللي هيتولد من العذراء هو المسيح عليه السلام، والمسيح عليه السلام قدره أعظم من يوحنا المعمدان أو يحيى عليه السلام أو غيره، فهو يبقى بالتالي إيه؟ سيدها، بمعنى إن هي عليها إنها تطيع فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه أو كده. إليصابات دي اللي هي بيترجمون بالإنجليزي إليزابيث، ده احنا ما نعرفش إليصابات. إليصابات دي المفروض زوجة زكريا عليه السلام، احنا ما ذكرش عندنا زوجة زكريا عليه السلام كان اسمها ايه، فمش قضية يعني. عندما قالت من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي، فهم بيفسروا ام ربي دي تساوي ام الله، ده بحسب فهمهم ان كوريوس دي تتقال عن الله، وهنا لما اتقالت عن المسيح كان مقصود كأنه بيقول الرب الخالق يعني. فأنا قلت قبل كده كذا مرة ان هي القضية ان اللغة اليونانية ما فيهاش ألفاظ تفرق ما بين سيد ورب، سيد تترجم كوريوس، رب تترجم كوريوس، وبعدين ان الربوبية أنواع، وانه ممكن يتقال على الشخص اللي مسؤول عن أكتر من ناس بيصرف عليهم ويأكلهم ويشربهم ويربيهم يتقال عنه رب، لكن لما يتقال عنه رب ده مش المقصود به رب السماوات والأرض، فما تقالش عن المسيح أنه رب السماء والأرض، لكن اتقال عن الآب على لسان المسيح أنه رب السماء والأرض، ففي فرق ربوبية عن ربوبية. يجي بقى نصراني زكي يقول لك الرب هو الله والدليل لسان العرب صفحة كذا، وبتنجان مش عارف مين صفحة ايه، وده اصلا واحد تعبان في مخه، لان ما ينفعش ان انا اتعامل مع الكتاب على انه نزل بلسان عربي مبين وهكذا. ده حتى القرآن نفسه بيفرق في سورة يوسف دعية العزيز بانه بس ما تقالتش بالالف واللام معرفة، اتقال ربي بمعنى سيدي او اللي انا متربي في بيته واللي كان بيصرف عليا، ده المقصد هنا. فالعلماء بيستدلوا بهذه الآية للدلالة اللغوية على المقصود بمعنى رب، اي الذي يربي والذي واللي بيكبر وكده، لكن لما بتتقال عن الله بتتقال بشكل مطلق ان هو الذي يربي الخليقة كلها ويكبرها وينميها ويرزقها وهكذا. فده نصب واحتيال. طيب فهنا بيقول إليصابات قالت أم ربي، أم ربي معناه أم الله باعتبار أن مريم ولدت إلها متأنسا، ده إيه غير صحيح بالمرة، إن هو ينسب لإليصابات هذا الفهم اللاهوتي الدقيق، إن هي فهمت إن لا مش قضية، بس ده يعني ده ده ده ده, ده استفزاز كبير، لأن المفروض النصارى بيعتقدوا ان كل هذه الامور لم تتبين والناس ما فهمتهاش غير بعد القيامة من الاموات، لكن غير كده الامور دي كانت سرية، والتلاميذ كانوا بيقولوا احنا مش فاهمين وانتوا اغبياء ومش هتفهموا، وكان المسيح بيهزقهم بحسب الاناجيل. طيب ثانية واحدة. طيب فهو عاوز يقول في النهاية ان بما اننا بنطلق على مريم ان هي ام الله فده دليل على الطبيعة الواحدة، لكن الكاثوليك بيقولوا على مريم ام الله وبرضو ما بيقولوش بنفس معتقد الارثوذكس. طيب في هنا سيبك من القياس البشري ده، هو القياس البشري ده بيقول لك جرجس بيتولد من ام جرجس، وام جرجس ما ادتش لجرجس غير الجسد، لكن الروح ام جرجس ما ادتش لجرجس الروح، لكن مع ذلك بيتقال على ام جرجس ان هي ام جرجس كله على بعضه بجسده وروحه، رغم ان هي ما ادتلوش غير ايه الجسد بس. فبالاولى ان الاله يتولد من مريم، هو ما خدش منها غير الجسد، لكن برضو مريم تتقال ما دام الاله اتولد منها يبقى هي ايه ام الاله. فقه يا اخي، فقه فقه يا ناس ناس، يعني بص تفهمك بالادله والبراهين. شوف بقى في الاول كان كاتب الادله المنطقيه او ما بين قوسين الادله العقليه، هنا بقى الادله النقليه ما بين قوسين اقوال الاباء، مش كتاب مقدس ولا بتاع، دي الادله النقليه، أدلة الأقلية أقوال الآباء. عايز أعرف هو الكتاب فين؟ إيه؟ الكتاب فين؟ كتاب إيه؟ الكتاب الكتاب مقدس يعني؟ آه. هنا صفحة رقم 306. الأدلة النقلية مش العقلية. آه. أقوال الآباء. هنا بيقول نثبت هنا بعض أقوال آباء الكنيسة الأولين. شوف بقى الأولين دول هيرجعوا من سنة كام، كي تكون كبرهان ثالث على صحة عقيدة الكنيسة القبطية التي تقول بطبيعة واحدة لله الكلم المتجسد. قال القديس غريغوريوس العجائبي من كتاب له في الأمانة. غريغوريوس العجائبي ده أنا مش واخد بالي أنهي واحد فيهم، ثاني نبص عليه ثانية واحدة، ممكن يكون هو بتاع النسي بس غالبا مش هو. ثانية، غريغوريوس العجائبي ده كان اسقف قيصرية الجديدة، ولد حوالي 213، توفى حوالي 270-275. ده من كتاب نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة القرون الاولى، تدرس يقوم مرتي، صفحة 215. طيب ده تقريبا اقدم واحد هو عارف يجيبه. ده المفروض بما انه هو 213 ده بدايات القرن الثالث، يعني هو على بال معلم الكلام ده، هو بيقول سيما اسقفا لقيصرية الجديدة، ده في نظرة شاملة في حوالي 240 ميلادية، يعني بدأ يعلم في اواخر النصف الاول بدايات النصف الثاني من القرن الثالث، يعني قريب من اثماسيوس، قريب هو قبله بس مش قبله كتير، الجيل اللي قبله تقريبا، صح ولا ايه؟ ما انت مش معايا. معاك هو المفروض ان اثناسيوس اتولد اواخر القرن الثالث، عاش النصف الاول كله ومات تقريبا 380 او في الثمانينات او في السبعينات حاجه زي كده. هو مات قبل 300. اه ايوه صح، هو تقريبا مات 377 حاجه زي كده يعني. طيب هنا بيقول قال القديس غريغوريوس العجيبي او العجائبي ايا كان من كتاب له في الامانه، الله الحقيقي الغير جسد ظهر في الجسد وهو تام في اللاهوت الحقيقي الكامل، ليس هو شخصين ولا هو طبيعتين، ومن اجل هذا نحرم المنافقين. ده كلام ممتاز يعني يعتبر كويس. طيب قال القديس يوحنا ذبي الفم، يوحنا ذبي الفم ده خلينا نبص عليه ثانية واحدة برضو. طيب هو يوحنا ذئبي الفم بيقول القديس ولد حوالي 344 ميلادية أو 347 ميلادية، توفى 407، يعني هو اتولد في النصف الثاني يعني أواخر النصف الأول من القرن الرابع، عاش تقريبا نصف قرن من الزمان شوية، يعني قعد كم سنة، حوالي 60 سنة، 65 سنة، مات وعنده في أواخر الستينات حاجة زي كده. طيب هو كان مفروض أسقف في القسطنطينية. طيب ما علينا، ده قديس تقريبا اتحرم مرة وبعدين اتشال من عليه الحرم، والكنيسة القبطية بتثبت قداسته، يعني الكلام ده اتقال هنا في نفس الكتاب. طيب يوحنا ذبي الفم ده قال ايه في المقالة الثالثة من تفسيره لرسالة افسس، ولكني أبين الأمر أن الله الكلمة أخذ الإنسان كله من طبيعتنا. يعني ما قالش زي أبوليناريوس ده تستشف هو كان بيلقح على مين. أخذ الإنسان كله من طبيعتنا وهو كامل في كل شيء، وله أقنومه فيه، أعني الكلمة. فلأجل هذا نقول عنه إنه طبيعة واحدة، الله الكلمة صار جسدا. طيب، في ساويرس الأنطاكي، ده برضو متأخر، أعتقد أنه قرن خامس، هو كان جايب كلام في الوسط لأثناسيوس ولكيريلوس، لكن هو كلام احنا قرأناه يعني مش جديد. بعد كده جايب وقال القديس ساويرس الأنطاكي، ده في صفحة رقم 307-308، إننا إذ قلنا بطبيعة واحدة للسيد المسيح من طبيعتي اللاهوت والناسوت، نقول أيضا إن ذلك يكون بغير امتزاج ولا اختلاط ولا فساد. امتزاج يعني اللاهوت ما تلخبطش مع الناسوت، ولا الناسوت تلخبط مع اللاهوت. برضو الاختلاط نفس الكلام، يعني ما حدش طغى على التاني أو كده يعني. ولا فساد بمعنى أن اللاهوت لم يتأثر بأن الناسوت وحش، بل مع بقائهما على ما كانت عليه. فطبيعة الإنسان من طبيعتي النفس والبدن، وطبيعة الجسم من طبيعتي الهيولي والصورة، من غير أن تنقلب النفس بدنا والهيولي صورة، وبالعكس. يعني عاوز يقول لك إن الروح ده مش جسدي، مش مادي، لكن الجسم ده مادي، وهما الاثنين بيتحدوا مع بعض بيعمل إيه؟ الإنسان بطبيعته هكذا. فهو بيقول لك زي ما ده حاصل في الإنسان، ده يحصل في الطبيعة الإلهية والطبيعة النسوتية. الفكرة، بس أنا عاوز أوضح النقطة دي، الفكرة في التجسد مش فكرة إن أنت تقول باتحاد حاجة روحية بحاجة مادية، مش دي الفكرة اللي بتجعل التجسد مستحيلة. لكن الفكرة إن دول طبيعتين متضادتين في الصفات، او ده جوهر مختلف وده جوهر مختلف، ده طبيعته انه لا يموت وده طبيعته انه يموت، ده طبيعته جهل وده طبيعته علم، وهكذا. فالمفروض من ناحية الانسان هو روح مع الجسد وهكذا، دي بتكون طبيعة مركبة. يعني الانسان مش هو روح لوحده ولا هو جسد لوحده، لكن الاثنين مع بعض بيكونوا انسان واحد، طبيعة مركبة من حاجات تانية. لكن المفروض ان الطبيعة الالهية هذه طبيعة كاملة، والطبيعة الانسانية دي طبيعة كاملة، وهم ضد بعض فما ينفعش يتحدوا. لكن الروح مع الانسان بيتحدوا بيكملوا بعض، بيعملوا الطبيعة الانسانية. طيب، قال القديس بطرس السجمنتي، وهو في النهاية طبعا برده كتعليق على اللي فات، ان الروح دي مخلوقة والجسد دي مخلوق، والاثنين لما يتحدوا مع بعض حاجة مخلوقة، ما حاجة مع مخلوقة مش مشكلة يعني. لكن انت لما تتكلم عن الاله مع الطبيعة الانسانية ويتحدوا مع بعض، ده ما ينفعش تقيس ما يحدث في حاجات مخلوقة تقول يبقى مدام حصل مع المخلوق يبقى ينفع مع الاله، ما ينفعش. وقال القديس بطرس السدمنتي في المقالة الثانية من كتابه المسمى بالبرهان، إن الكلمة الأزلي نزل من السماء من غير انتقال ولا تغيير. ما علينا، مش قضيتنا من غير انتقال ولا تغيير، دي ما مش يعني مش هندخل في الجدل ده، لان احنا كاهل السنة وجماعة بنثبت النزول لله عز وجل، ولكن هذا النزول بما يليق له، اللي هو ان يتنزل ربنا في الثلث الاخير من الليل وهكذا. وتكلم فيه العلماء وقالوا ان هذا جائز، ولكن احنا ما نتصورش كيفية النزول زي ما البني ادم بينزل وهكذا. وفي النهاية ان مادام ثبت هذا الامر بنص فواجب الإيمان به. طيب، إن الكلمة الأزل نزل من السماء من غير انتقال ولا تغيير، مش دي قضيتنا انتقال ولا تغيير. القضية إن أنا مش بتكلم عن الإله وأصفه إن هو نزل هكذا دون أن أقوم بربط هذا النزول بفعل تاني معين. فهو نزل علشان يعمل إيه؟ علشان يدخل جسد مريم ويتحد بجسد منها ويتولد منها؟ لا، يبقى القضية مش مجرد النزول بشكل معين وخلاص، لا، ده دخل المخلوقة وخلق لنفسه منها واتحد بالمخلوق واتولد منها. طيب، فصار بالاتحاد واحدا وطبيعة واحدة. إنه ما يسمى مسيحا إلا باتحاد اللاهوت والناسوت، وإن كان الاتحاد قد وحدهما وجعلهما طبيعة واحدة، فلا يجوز في الشرع، واخد بالك، لا يجوز في الشرع أن يقال إن منهما طبيعتين، بل طبيعة موحدة. يعني خلاص بعد الاتحاد ما لا يجوز شرعا إن أنت تقول هما طبيعتين. طيب، الناس دي يعني اللي كان بيترجم هذه الأقوال واحد سلف. طيب، احنا كده هننط الصفحة رقم، احنا هنكتفي بهذا القدر، لان احنا كده دخلنا القسم الخامس، مجمع خلق دنيا. والمفروض كالعادة هيبقى الفصل الاول هو كاتب هنا الحالة الدينية والمدنية قبل انعقاد المجمع. تمام، احنا نتوقف عند هذه النقطة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.